ويقول أيضا رابع أيام المشروع يوم الجمعة، فهل نصليها يوم الجمعة أم مثل الأيام، خصوصا أن العمل عندنا كسائر الأيام في الدوام؟ لا عليكم الجمعة، صلوا ظهرا، أنتم لستم مستوطنين، أنتم في محل بعيد عن الأذان وعن الجمعة، صلوا ظهرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.